اختلف العلماء هل هي سورة مكية أو مدنية. ولما نقول السورة مكية أو مدنية يعني أنها نزلت بمكة أو نزلت بالمدينة. اختلف العلماء فيها اختلافا طويلا، والأصح والله أعلم بذلك أنها هي تعد من أواخر ما نزل بمكة، آخر ما نزل أو من أواخر ما نزل بمكة ومن أوائل ما نزل بالمدينة. قد يسأل سائل يقول طيب لماذا يختلف العلماء فيها، ولماذا لم يذكروا هذه السورة هل هي مكية أو مدنية؟ نقول لأن السورة في الحقيقة لما تقرأها وتتأملها تجدها تتحدث عن موضوعات هي تتناسب مع الفترة المكية التي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجد فيها آيات تتحدث عن الفترة المدنية. ولذلك وقع الخلاف بين العلماء، لأن الذي يقرأ السورة في بدايتها يظن أن السورة مكية لأنها تتحدث عن أمور تتعلق بالعقيدة والإيمان باليوم الآخر، ولما ينتصف الإنسان في قراءتها وهو يقرأ بتدبر وتأمل سيجد أن السورة تتحدث عن أحكام من أحكام السور المدنية مثل أحكام الحج والجهاد والعبادات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كلها يعني يجعل الإنسان يتأمل تأملا كثيرا في هذه السورة هل يعدها من هذا النوع أو من هذا النوع. هذا الذي جعل العلماء يختلفون فيها.